الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وآله وصحبه أجمعين. ذكر الشيخ رحمه الله فيما ذكر أيضا قراءة الكتاب، وهي ما يسميها بعض العلماء بنشر الدواوين، ويدل عليها قول الله عز وجل: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وهذا الكتاب هو ديوان الأعمال، دواوين الأعمال التي فيها ما سطر على العبد من خير أو شر. فيوم القيامة تنشر هذه الدواوين، فأما المؤمن فإنه يقول: ها أمقرأ كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي. فهذا المؤمن يؤتى كتابه بيمينه، وأما الكافر فإنه يؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره. وهذا هو الجمع بين الآيتين، آية الانشقاق وآية سورة الحاقة. فقول الله عز وجل: وأما من أوتي كتابه بشماله، وفي الآية الأخرى: من وراء ظهره، يجمع بينهما أنه يؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره تنكيلا به. فيجب الإيمان أيضا بنشر الكتب كما قال المصنف، وقراءة الكتاب، وقد عرفنا دليله من كتاب الله عز وجل. كذلك مما يجب الإيمان به الميزان. قال ربنا عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فالميزان ميزان حقيقي، خلافا لما ذهبت إليه المعتزلة، فإن المعتزلة تزعم أن الميزان ليس ميزانا حقيقيا، وإنما هو كناية عن العدل، ولكن النصوص دلت على أنه ميزان حقيقي له لسان وكفتان، لكن على الصفة التي يعلمها الله عز وجل. فالوزن ثابت يوم القيامة، والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فالموازين تنصب، وهل هذه الموازين متعددة أم أنها ميزان واحد؟ هذا مما اختلف فيه، والآية تدل على أنها متعددة لقوله: ونضع الموازين، إلا إذا كان المراد بالموازين يعني جنس الوزن، فيحتمل أن تكون موازين متعددة، ويحتمل أن يكون ميزانا واحدا. وما الذي يوزن؟ هل الذي يوزن العمل أم العامل أم صحائف الأعمال؟ على كل من هذه الأقوال الثلاثة قام دليل. فمن قال إن الذي توزن صحائف الأعمال استدل بحديث البطاقة، وهو أنه ينادى برجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فيبرز له 99 سجلا من المعاصي والذنوب حتى يظن أنه قد هلك، يوقن بالهلكة، فيقال: إن لك عندنا شيئا، إنك لا تظلم. فتخرج له بطاقة فإذا مكتوب فيها: لا إله إلا الله. فيقول: ما عسى أن تصنع هذه البطاقة بجنب هذه السجلات. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. قال: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. الله أكبر. ولهذا قال في الحديث: وليس شيء يثقل مع اسم الله عز وجل، يعني أن اسم الله يثقل بكل شيء ويخف كل شيء بإزائه. فهذا يدل على أن الذي يوزن صحائف الأعمال. ومما يدل على أن الذي يوزن العامل نفسه، ما ورد من أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يوما يصلح شيئا في المسجد، فانكشف ساقه رضي الله عنه، فجعل الصحابة يتعجبون من دقة ساقيه ويضحكون، لأن ابن مسعود كان ضئيل الخلقة، لكنه كما قيل كنيف ملئ علما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من دقة ساقيه؟ فوالله لهما في ميزان الله أثقل من جبل أحد. فدل ذلك على أن الذي يوزن هو العامل. ويدل عليه أيضا ما جاء في الحديث إنه يؤتى بالرجل الكبير العظيم يوم القيامة لا يعدل أو لا يساوي في الميزان جناح بعوضة. فهذا يشير إلى وزن العاملين والأشخاص. وأما وزن الأعمال فهذا دلت عليه النصوص: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فالصحيح في هذا أن جميع هذه الأشياء توزن، العمل والعامل وصحائف الأعمال، لكن الذي فيه العبرة وعليه المجازات والمحاسبة الأعمال. لتعليق الجزاء عليها ثوابا وعقابا، إذن يجب الإيمان بالميزان. وأما الأمر الذي بعده فهو الصراط. والصراط معشر الإخوان جسر منصوب على متن جهنم، جسر منصوب على متن جهنم. وقد جاءت النصوص بأنه أحد من السيف، وأنه مدحضة مزلقة مزلة، وأن المؤمنين يؤمرون بجوازه والعبور عليه، ذلك أن الكافرين في الواقع يقذفون في النار مباشرة، تجمع أيديهم إلى أرجلهم إلى رقابهم يغلون ثم يقذفون في النار، لكن يؤمر بجواز الصراط المؤمنون على اختلاف مراتبهم. قال الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها، كان على ربك وعدا حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يعبرون على الصراط، وأنهم يعبرون على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كشعشعة البرق، ومنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كعدو الخيل كالجواد المضمر، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، يعني يمشي على مقعدته. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن على جنبتي الصراط كلاليب كشوك السعدان، وأنها تخطف الناس، يعني تخطف أهل الكبائر ممن أراد الله عز وجل أن ينالوا نصيبهم من النار. قال: فمخدوش ناج ومكردة في النار. وهذا يكون بعد حبس الناس في الظلمة، كما في حديث عائشة أنهم يكونون في الظلمة دون الجسر، الجسر هو الصراط المنصوب على متن جهنم. وهذه الظلمة أخبر الله عز وجل عنها، قال: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من المؤمنين من يكون نوره مثل الجبل، ومنهم من يكون نوره كالنخلة، ومنهم من يكون نوره بيمينه، ومنهم من يكون نوره بإبهام أصبعه في رجله يضيء له تارة ويخفت تارة، ومنهم وهم المنافقون والعياذ بالله من يتخبط في ظلمائه. ثم بعد ذلك يحصل جواز الصراط، فيهوي من شاء الله أن يهوي في النار، وينجو من شاء الله أن ينجو. وتبين لنا أيها الإخوة العلاقة بين الصراط الحسي والصراط المعنوي، وأن من كان مستقيما على الصراط المعنوي في هذه الدنيا فإنه يكون مستقيما على الصراط الحسي يوم القيامة، ومن كان مسارعا على الصراط المعنوي في الحياة الدنيا كان سريعا على الصراط الحسي يوم القيامة. رأيتم؟ فتفاوت الناس في عبورهم على الصراط الحسي المضروب على متن جهنم بحسب تفاوتهم في التزامهم بالصراط في الحياة الدنيا. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فبقدر التزام العبد بطاعة الله وامتثاله لأوامره واجتنابه لمناهيه يكون حاله على الصراط يوم القيامة. وقد جاءت أحاديث لكن في بعضها ضعف أن هذا الصراط أحر من الجمر وأدق من الشعر وغير ذلك. هذه أمور غيبية يعني المرجع فيها إلى ما ثبت في النص، لكن لا شك أن هذا الموقف من أصعب مواقف القيامة، حتى إن الأنبياء دعاءهم في ذلك الحال اللهم سلم سلم، أولو العزم من الرسل هذا دعاءهم، فهذا أشدها، وإن منكم إلا واردها. والورود لا يعني الدخول، وإن منكم إلا واردها يعني أنهم يمرون فوقها، لا أنهم يدخلونها إلا من شاء الله عز وجل أن يدخلها ممن أراد أن يطهر في النار. طيب، إذن يجب الإيمان بالصراط. ماذا بعد الصراط؟ بعد الصراط موضع يقال له القنطرة. القنطرة قيل إنها جسر آخر، وقيل إنها صراط خاص بالمؤمنين، والصحيح أن القنطرة هي طرف الصراط مما يلي الجنة، أن القنطرة هي طرف الصراط مما يلي الجنة. فهذه القنطرة موضع يجتمع فيه المؤمنون ممن نجاهم الله عز وجل من النار، يجمعهم الله عز وجل في هذا الموضع ليتعافوا ويتغافروا ويتساقط الحقوق ويقتص لبعضهم من بعض وينزع الله ما في قلوبهم من غل، حتى يدخلوا الجنة على أكمل زينة ظاهرة وباطنة. فإذا نقوا وهدبوا أذن الله لهم بدخول الجنة، ونزعنا ما في صدورهم من غل، لأنه لا يمكن أن يدخل الجنة أحد في قلبه غل، ما يدخل الجنة إلا سليم القلب، إلا من أتى الله بقلب سليم. ففي ذلك الموضع يقع بين المؤمنين من التعافي والتغافر وتساقط الحقوق وغير ذلك، حتى ينقوا ويهذبوا ويتعافوا فيما بينهم، ثم بعد ذلك يدخلون الجنة على أكمل صورة ظاهرة وباطنة، نسأل الله من فضله. ثم بعد ذلك يكون الثواب والعقاب إما بالجنة أو النار. فأما الجنة فهي الدار التي أعدها الله تعالى لأوليائه المؤمنين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها من أنواع النعيم الحسي والمعنوي ما تعجز الكلمات عن وصفه. وفي كتاب الله عز وجل من هذه المواضع المشرقة التي تطير لها قلوب المؤمنين وتشتاق إلى ربهم وإلى نعيمه ما لا تتسع له العبارات. وبالمقابل النار هي الدار التي أعدها الله لأعدائه الكافرين المكذبين، فيها من صنوف الجحيم وأنواع العذاب الحسي والمعنوي ما تقشعر لذكره الأبدان. وقد ذكر الله عز وجل أيضا هذا في كتابه في مواضع مخوفة. فيجب الإيمان بالجنة والنار، وهو من مراتب الإيمان باليوم الآخر. فلو أردنا أن نرتب الإيمان باليوم الآخر وما يتضمنه ترتيبا لما مضى، فنقول أول مراتبه الإيمان بما يكون في القبر من فتنة أو نعيم أو عذاب، أو من فتنة ونعيم أو عذاب. ثانيا الإيمان بالبعث وما يجري بعده من أمور القيامة الكبرى. ثالثا الإيمان بالحساب على التفصيل الذي ذكرنا بين حساب الكافرين وحساب المؤمنين، ونوعي حساب المؤمنين العرض والمناقشة. والأمر الرابع الإيمان بالجنة والنار. فالجنة والنار هما مستقر بني آدم ومآلهم، فالمؤمنون إلى الجنة والكافرون إلى النار، فلا بد من هذه الأمور الأربعة للإيمان باليوم الآخر. قال الشيخ رحمه الله والجنة والنار مخلوقتان لا تثنيان أبدا ولا تبيدان. أفادنا الشيخ رحمه الله بأن الجنة والنار مخلوقتان، أي أنهما الآن مخلوقتان موجودتان، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أنهما مخلوقتان موجودتان الآن، وقد دلت على ذلك الأدلة من كتاب الله، فقال الله عن الجنة أعدت للمتقين، وقال عن الكافر عن النار أعدت للكافرين، فهي إذن كل منهما قد أعد، فكلتاهما معد، إذن هما مخلوقتان. دل على ذلك أيضا حديث الإسراء، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة وفيها جنابذ اللؤلؤ وترابها المسك، ورأى النار يحطم بعضها بعضا. دل على ذلك أيضا حديث الكسوف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الكسوف، فرأوه تقدم ورأوه تأخر، ثم خطبهم خطبة عظيمة بعدها، وقال ما رأيتك اليوم قط من الخير والشر، أريت الجنة فيما بيني وبين الحائط، ورأيت فيها من أصناف النعيم، وفهممت أن آخذ منها قطفا، وذلك حينما رأيتموني تقدمت، فلو أخذته لظللتم تأكلون منه إلى قيام الساعة، ورأيت النار يحطم بعضها بعضا، فذلك حينما رأيتموني تأخرت. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى فيها عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، وهو أول من أدخل الشرك في جزيرة العرب، فقد أتاه الشيطان وقال له ائت جدة تجد أصناما معدة، فذهب وكشف عن هذه الأصنام آثار كما يقال الآن، واستخرج هذه الأصنام وبثها في قبائل العرب. ورأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم صاحبة الهرة التي حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. إذن هذا دليل على أن الجنة والنار موجودتان مخلوقتان. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الجنة قيعان، وأن غراسها ذكر الله، فهذه الأدلة تدل وغيرها على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن. هذا مذهب أهل السنة. أما المعتزلة فعلى منهجهم العقلاني المنحرف قالوا إن الجنة والنار لم تخلقا بعد، بل ينشئهما الله يوم القيامة. ذلك أن المعتزلة لا يرفعون رأسا بالنصوص، لا يقيمون وزنا للنصوص، بل يحكمون عقولهم ثم يعرضون النصوص على عقولهم، فما وافق عقولهم أمضوه وأجروه، وما خالف عقولهم ردوه أو حرفوا. ما شبهتهم؟ ما الذي حملهم على هذه المقالة والدفع بنحور النصوص؟ قالوا من يعني شبهاتهم أنه لا فائدة من خلقهما، فإن هذا عبث، لأنهما تصيران معطلتين مددا طويلة. بهذا رد النصوص، قالوا إنه لا فائدة من خلقهما، إذا كان ما تستعملان فلا فائدة من خلقهما، لأنهما ستكونان معطلتين مددا طويلة، والله يجب عليه فعل الأصلح، وليس هذا من الصلح ولا من الأصلح أن تخلق ولا تستعمل هكذا. وهذا لا ريب أنه يعني من أبطل الباطل، ولا يجوز أن تقابل النصوص بمثل هذه التعليلات الباردة. وقد وقعوا في الحقيقة في قياس الله بخلقه، فهم وإن كانوا معطلة في الصفات لكنهم مشبهة في الأفعال، فقد شبهوا الله بخلقه، يعني شبهوا الله بخلقه، يعني قالوا لو أن رجلا بنى دارا ولا هو سكنها ولا هو أجرها ولا هو بذلها لينتفع بها لكان فعله هذا عبثا، إذن الله لو خلق الجنة والنار ولا تركهما لكان هذا عبثا. هذا من قياس الله بخلقه، ونقول هذا منكم تشبيه، أنتم تزعمون الفرار من تشبيه الله بخلقه في الصفات، وتقعون في تشبيه الأفعال، فهم في الحقيقة معطلة في الصفات مشبهة في الأفعال. أيضا مما يعني زعموا قالوا لو كانتا مخلوقتين الجنة والنار للازم أن تفنيا يوم القيامة، لأن الله تعالى يقول كل شيء هالك إلا وجهه. والجواب عن هذا سهل، بأن نقول إن المراد بكل شيء يعني كل شيء كتب الله عليه الفناء، وقد يأتي لفظ من ألفاظ العموم مثل كل، لكن يتناول باء يتعلق به. ألم تروا أن الله عز وجل قال عن الريح التي أهلك الله بها عاد، قال تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. إذن المساكن لم تدمر، فكل شيء إذا قيل كل شيء لا يلزم أن يتناول جميع الأشياء. كذلك لما ذكر الهدهد عن ملك بلقيس قال وأوتيت من كل شيء، المقصود من كل شيء يؤتاه الملوك عادة، وإلا فهي لم تؤت ما أوتي سليمان، لأنه قال لربه وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. فإذا يقال لهم إن قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه أن المقصود به مما كتب الله عليه الفناء، والجنة والنار لم يكتب الله عليهما الفناء بل خلقتا للبقاء. وقد استدلوا أيضا بالحديث الذي ذكرنا قبل قليل من أن الجنة قيعان، وأن غراسها ذكر الله، قالوا إذن هذا دليل على أنها ما يعني تحصل وأنها ليست تامة أو نحو هذا. والجواب عن ذلك أن نقول نعم، نحن نصدق بما جاء به النص، ونقول أنها لا يزال الله ينشئ فيها ويحدث فيها ويكملها، بل وحتى بعد دخول المؤمنين لها لا يزال الله يحدث لهم من أنواع النعيم، لكنهما موجودتان، ولا يمنع أن يكون الشيء موجودا ثم يضاف إليه شيء، كما لو أن إنسانا ابتنى بيتا ثم بعد ذلك زوقه وزخرفه وأثثه ووضع فيه أجهزة، فإنه يصدق أن هذا البيت موجود، وهذه الإضافات تأتي تبعا لهذا الأصل الموجود. فهذا لا يرد الأحاديث والآيات الصحيحة الدالة على أن الجنة والنار مخلوقتان. هذه مسألة أيها الإخوة، وهي كونهما مخلوقتين. طيب، كونهما مخلوقتين، لكن قال لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. هذه مسألة أيضا مشكلة في الواقع، فماذا الناس لهم في مسألة فناء النار مذاهب. أما الجنة فقد اتفق أهل السنة والجماعة أنها باقية لا تفنى، أنها أجمع أهل السنة على أن الجنة باقية لا تفنى، وأجابوا عن قول الله عز وجل خالدين فيها أي الجنة ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود، أن هذا الاستثناء أجابوا عن هذا الاستثناء بأجوبة متنوعة، لأن قول الله عز وجل وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود، قالوا إن الله عز وجل قد قال عطاء غير مجدود غير مقطوع، فهذا كاف في نفي خاطرة أن الجنة تفنى. إذن ما معنى إلا ما شاء ربك؟ منهم من قال إن الاستثناء في قوله إلا ما شاء ربك أن المقصود به فترة قيامهم في الموقف ووجودهم في قبورهم، فهذا هو المستثنى. ومنهم من قال إن هذا إلا ما شاء ربك إن هذا يتعلق بفترة بقاء عصاة الموحدين في النار، فهذا ليس منسحبا على الجميع، فهو قوله إلا ما شاء ربك يتعلق بعصاة الموحدين الذين عوقبوا بالنار لفترة ثم مآلهم إلى الجنة، فهذه الفترة هي التي يتناولها الاستثناء في قوله إلا ما شاء ربك. ومنهم من قال إلا ما شاء ربك هذا من قبيل التهديد الذي لا يفعله صاحبه، الذي لا يفعله صاحبه، يعني قد مثلا يقول الإنسان قولا لا يقصد به فعله، مثل لو يقول مثلا أحد إن فعلت كذا مثلا أفعل كذا، وهو لا يريد فعله. ومنهم من قال إلا ما شاء ربك أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين طلاقة مشيئته، وأنه لا شيء سبحانه وتعالى يلزمه ويقصره، بدليل قوله عطاء غير مجدود، فبالتالي لا يكون هذا الاستثناء يعني مشوشا ومهوشا على هذه المسألة. ثم إن قاعدة الراسخين في العلم وهي قاعدة عظيمة أيها الإخوان، رد المتشابه إلى المحكم، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. إذن إذا كان عندك متشابه ومحكم فاستمسك بالمحكم ورد المتشابه إلى المحكم. فماذا عندنا من المحكم في هذا الموضع؟ أولا عندنا قول الله عز وجل عطاء غير مجدود، قول الله تعالى إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، ما له من نفاد. قال الله عز وجل أكلها دائم وظلها. قال الله عز وجل وما هم منها بمخرجين. أيضا الآيات التي فيها ذكر التأبيد خالدين فيها أبدا بالنسبة للجنة كثير جدا تجد خالدين فيها أبدا. قول الله عز وجل لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، والأدلة الواردة من السنة كخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش فيذبح بين الجنة والنار وينادى يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت، وغير ذلك من أدلة السنة. إذن نرد هذا المتشابه في قوله إلا ما شاء ربك، والتشابه كما أسلفنا نسبي قد يتشابه على أحد دون أحد، نرده إلى المحكم. فإذا رددنا المتشابه إلى المحكم زال التشابه. فهذا جواب عن مسألة عما يتعلق بالجنة. فأهل السنة يعتقدون أن الجنة لا تفنى وأنها باقية، وإنما وقع الخلاف أيها الإخوة في أبدية النار، هل النار مؤبدة على أهلها أم لا. في هذا أكثر من ثمانية أقوال، وبعضها قد يكون قريبا من بعض. أما الخوارج فإنكم تعلمون مقالتهم، الخوارج والمعتزلة الذين يطلق عليهم معا الوعيدية لأنهم قالوا بأنفاذ الوعيد، قالوا من دخل النار لم يخرج منها أبد الآباد. إذن المعتزلة والخوارج يعتقدون بدوام النار مطلقا، وأن من دخلها حتى وإن كان من عصاة الموحدين فإنه مخلد فيها أبد الآبدين. القول الثاني قول اليهود، اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة، ماذا حكى الله عنهم؟ قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، فيزعمون أن أهلها يعذبون فيها إلى وقت محدود ثم يخرجون ويخلفهم غيرهم، يعني كأنها نوبات. هذا مذهب يهود. القول الثالث مذهب غلاة الصوفية، ابن عربي. ابن عربي طبعا بناء على قوله بوحدة الوجود والاتحاد وأن كل يعني الخلائق في جميع أعمالهم من إيمان وكفر وتوحيد وشرك وبر وفجور كلهم منفعون لأمر الله الكوني، وأن كل شيء فهو صواب وحق، حتى فرعون لا فرق بين فرعون وموسى عنده إلى آخره. فابن عربي يقول إن أهل النار تنقلب طبيعتهم وتصبح طبيعة نارية فيتلذذون بالنار، هكذا يتلذذون بها، فبالتالي فهي باقية وأهلها باقون فيها، لكنهم ينقلبون إلى طبيعة النارية فيجدون التنعم والتلذذ بالنار التي صارت طبيعتهم من جنس طبيعتها. من الأقوال التي قيلت أنهم يخرجون وتبقى ليس فيها أحد، أنهم يخرجون وتبقى يعني تبقى النار تضطرم لكن ليس فيها أحد. الجهم بن صفوان السمرقندي الضال قال إن النار لا بد أن تفنى، لا بد أن تفنى بنفسها لأنها حادثة، وقد مر بنا مسألة تسلسل الحوادث فيما مضى وذكرنا مذاهب الناس في ذلك، فهذا جزء مذهبه. وذهب أحد رؤوس المعتزلة وهو أبو هذيل العلاف إلى أن الذي يفنى هو حركات أهلها، أن الذي يفنى حركات أهلها فقط، أما شخوصهم فإنها تبقى جامدة في النار أبد الآبدين، فتصبح جمادا. طيب، ذهب بعض أهل السنة إلى أنه بعد أن يخرج الله منها من يشاء تبقى حينا ثم يفنيها الله سبحانه وتعالى، ويخرج يعني يخرج الله يعني الكافرين منها. ذهب إلى هذا القول بعض أهل السنة، وهو مروي عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم كما سأبين. والقول المشهور عند أهل السنة الذي جرى عليه المصنف رحمه الله أن الله عز وجل يخرج منها ما يشاء من عصاة الموحدين، ويبقى فيها الكفار بقاء مستديما كما أن المؤمنين يبقون في الجنة بقاء مستديما. هذا القول هو الذي اختاره المصنف رحمه الله، والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. وهذا هو الذي عليه جمهور أهل السنة، أن النار باقية مستديمة، ومما يدل على دوامها أن الله عز وجل ذكر التأبيد في حق الكافرين في ثلاثة مواضع في كتابه، خالدين فيها أبدا في حق الكافرين. لكن القول الثاني قول محفوظ ولا يعد من الأقوال المبتدعة، وهو أنه يخرج منها أهلها بعد أن يمكثوا فيها آمادا طويلة ثم يفنيها الله عز وجل. وقد روي في ذلك آثار، منها أثر عن عمر رضي الله عنه قال: لو لبث أهل النار كقدر رمل عالج، وهو يعني رمل كتيل لعالج موضع معروف، لكان لهم على ذلك وقت يخرجون فيه. لو لبث أهل النار كقدر رمل عالج يعني كثرة، لكان لهم على ذلك وقت يخرجون فيه. هذا الأثر رواه عبد بن حميد. وثم أثر عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: ما أنا بالذي لا أقول إنه سيأتي على جهنم يوم لا يبقى فيه أحد، لا يبقى فيها أحد. وإسناد هذا الأثر جيد، وقد نقله شيخ ابن تيمية رحمه الله بلفظ: ما أنا بالذي أنه قال أنه يقول إنه سيأتي على جهنم يوم لا يبقى فيها أحد، يعني بصيغة الإثبات. وأيضا ثم أثر عن ابن مسعود: لا يأتين على جهنم زمان ليس فيها أحد، أخرجه الطبري وأسناده صحيح. قال شيخ ابن تيمية رحمه الله: فحينئذ يحتج على فنائها بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة، كأنه يشير بقوله بالكتاب إلى قول الله عز وجل: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. ولا أعلم يعني ما أخذه من السنة، لكن أقوال الصحابة هي ما سمعته من هذه الآثار. فالخلاصة أن جمهور أهل السنة والجماعة على القول ببقاء النار، وأنها لا تبيد، وأن أهلها مخلدون فيها، وأن من مقالة بعض أهل السنة أن أهلها يخرجون منها وأنها تفنى، ويروى في ذلك آثار عن الصحابة بعضها بأسانيد صحيحة. وشيخ الإسلام تنسب إليه هذه المقالة، وتنسب أيضا إلى ابن القيم رحمه الله، وهذا ليس ببعيد، بل قد يكون ثابتا عنهما. طيب، بهذا تم الكلام على مسألة الإيمان باليوم الآخر، ولكن يلتحق بهذا الكلام عن أشراط الساعة، لأن أشراط الساعة هي كالمقدمات لهذه القيامة الكبرى. فقال الشيخ رحمه الله: ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها، وخروج دابة الأرض من موضعها. ينبغي أن نعلم أيها الأخوة أولا ما المقصود بالأشراط. الأشراط العلامات، كما قال الله عز وجل: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. فالأشراط هي العلامات، وهذه الأشراط أو العلامات أنواع، منها علامات صغرى ومنها علامات كبرى. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جملة مما يكون بين يدي الساعة. هذه العلامات منها ما وقع، ومنها ما بدأ ولم يستحكم، ومنها ما لم يقع بعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمور تقع قبل قيام بين يدي الساعة، وبعضها قد وقع، ومنها أمور قد بدأت ولم تستحكم، ومنها أمور ستقع، كما ذكر ذلك ابن حجر رحمه الله في شرح كتاب الفتن في صحيح البخاري. هذه التي لم تقع هي أشراط الساعة الكبرى التي ذكرها المصنف في كلامه. وليعلم أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأشراط الساعة له فائدة، ليس من باب الخبر المجرد، وإنما لكي يتقي الناس ربهم ويستعدوا بهذه العلامات للقائه، ويحذروا لقاءه، ويتجنبوا الفتن. فاختصر الشيخ رحمه الله على ذكر هذه الأمور المذكورة، وقد دلت السنة على بعض هذه الأشراط، من ذلك حديث عوف بن مالك الأشجعي الذي رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم من جلد، فقال: أعدد ستا بين يدي الساعة، أعدد ستا بين يدي الساعة، موتي ثم فتح بيت المقدس. وقع ولا ما وقع؟ وقع، وقع هذان الأمر. ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، كأنه وباء يقع في الناس. ربما كان هذا ما جرى في بلاد الشام من الطاعون، طاعون عمواس الذي أفنى كثيرا من الصحابة رضوان الله عليهم. قال: ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته. ربما كان هذا أيضا مما جرى بين الصحابة رضوان الله عليهم. ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون، فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000، والغاية هي الراية. بنو الأصفر من هم؟ هم الروم. ولعل هذا الأمر لم يقع بعد. هذا مثال لأشراط الساعة 6، منها ما وقع ومنها ما سوف يقع. أيضا من الأدلة حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه الذي رواه الإمام مسلم، قال: طلع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر الساعة، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. فقال: إنها لن تقوم حتى تروا، أو حتى ترون، هكذا جاء قبلها 10 آيات، فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج وماجوج وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. هذه من علامات الساعة. فالذي ذكر المصنف منها أولا الدجال. الدجال أيها الإخوان قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه أحاديث عظيمة، وقال: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أعظم من الدجال، أعظم شيء يكون. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من صفته ومخرجه وفتنته ولبثه وصفة مهلكه الشيء العظيم لعظيم خطره. ولهذا ترون أننا نستعيذ بالله عز وجل من الدجال في كل صلاة. عجيب، يعني الإنسان يتساءل: إذا كان الدجال يخرج في آخر الزمان، فلماذا شرع للإنسان أن يستعيذ بالله عز وجل من فتنة المسيح الدجال وقد لا يدركه؟ ذلك لعظيم فتنته، ولكي تتوارث الأجيال، لكي تتوارث الأجيال الحذر من هذه الفتنة العظيمة التي تعصف الناس. والدجال حين يولد أو حين يخرج، لأنه قد اختلف في الدجال، هل هو موجود الآن أم لا؟ فذهب بعض أهل العلم إلى أنه موجود في جزيرة من الجزر، كما دل على ذلك حديث الجساسة في حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري حينما قذفهم المركب على إلى جزيرة من البحر فوجدوا دابة قادتهم إلى رجل مسلسل، والحديث معروف حديث الجساسة الطويل، وأنه موجود وأنه يخرج في آخر الزمان، وتم أثار تدل على أنه يولد، وأنه حين يولد يتسامع الناس بمولده، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج خلة بين العراق والشام، وفي بعضها أنه يخرج من خراسان. المهم أن الدجال يخرج ويمكث ويسير في الأرض، يدخل جميع المدائن إلا مكة والمدينة، فإن الله عز وجل يحرسهما بالملائكة، كلما حتى إنه يأتي المدينة وعلى أنقابها الملائكة الشاهري السلاح في وجهه، كلما هم أن يدخل ردوه، فيرقى على جبل أحد ويبصر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول هذا القصر الأبيض، هذا قصر أحمد، وينفرف من المدينة، وتنفي المدينة خبثها، فيخرج إليه كل منافق ومنافقة، ويجري الله عز وجل على يديه من أنواع الفتن ما يهيل الناس، يأتي ومعه نهر من لبن وجبل من خبز، يأتي إلى الخربة فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، ويأمر السماء فتمطر، ويأمر الأرض فتنبت، ويأتي إلى القوم فيدعوهم فلا يستجيبون فيصبحوا ممحلين، ويأتي إلى القوم فيدعوهم فيستجيبون له فيأتيهم الخصب، يقع فتنة عظيمة جدا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأ عنه، فإن الرجل يأتيه يظن أنه مؤمن فلا يزال به حتى يكفر، فلا يصمد له إلا شاب يخرجه الله عز وجل من خير شبان الأرض يوم ذات، فيأتي إليه فيقول أشهد أنك المسيح الدجال الذي حذرنا منه نبينا صلى الله عليه وسلم، فيقول أرأيت إن قتلتك ثم أحييتك، فيأتي ويضربه حتى يقع شقه، ثم يقول عد فيعود كما كان، فيخبر الشاب يتهلهل يقول والله ما ازددت فيك إلا يقينا أنت الدجال الذي أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فيفعل به ذلك ثلاثا، فإذا كان في الثالثة جعل الله ترقوته من نحاس فلا يسلط عليه، فذاك خير من على وجه الأرض في ذلك الزمان. فالمهم أنه يقع به فتنة عظيمة ويتبعه الناس، ويقع كفر بالله عظيم ويظنون أنه الله عز وجل، ولهذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وصفا منضبطا فقال على عينه مثل الضفرة، إحدى عينيه كالعنبة الطافئة، مطموس عين اليمنى وفي بعضها اليسرى على اختلاف الروايات، وهناك طرق للجمع لا يتسع المقام لذكرها، مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن قارئ وغير قارئ كما ورد ذلك في السنن، علامات عظيمة جدا لكي يتقيه الناس، ومع ذلك يهلك بسببه أمم، ثم تكون ويكون لبثه في الأرض 40 يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، ثم يكون مهلكه على يد عيسى بن مريم، قال ونزول عيسى بن مريم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن مسيح الهدى يقتل مسيح الضلالة، فينزل عيسى بن مريم على المنارة البيضاء شرقية دمشق بين ملكين يحملانه يتهادى بينهما، يتقاطر من رأسه مثل الجمال مثل اللؤلؤ، فلا يسمع به عدو الله إلا فر منه، فيتبعه عيسى بن مريم حتى يدركه بباب لد من أرض فلسطين، فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح، فيقتله أو يطعنه بحربته ويريهم أثره، فيهلك الدجال على يد مسيح الهدى صلى الله عليه وسلم. ونزول عيسى بن مريم قد دل عليه الكتاب والسنة، أما الكتاب فأخذ من قول الله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. رأيتم؟ قال ليؤمنن به قبل موته. إذن هو لم يمت لأنه رفع إلى السماء، لم تقبض روحه موتا وإنما رفع إلى السماء. فيوجد من أهل الكتاب من يؤمن به قبل موته، يعني قبل موته الموت الطبيعي الذي يصيب بني آدم بالموت والدفن وغير ذلك. فعيسى عليه السلام ينزل كما جاء في الآية، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يوشكن أن ينزل فيكم، والحديث الصحيح، عيسى بن مريم حكما عدلا مقسطا فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية. قالوا معنى يضع الجزية يعني أنه لا يقبل إلا دين الإسلام، يعني كان يعرض إما الإسلام أو الجزية، فهو لا يقبل إلا دين الإسلام ويحكم بشريعة محمد. إلا أنه عليه الصلاة والسلام يأتي والمؤمنون قد صفوا للصلاة وإمامهم المهدي، فإذا رأوه تأخر إمامهم ليصلي فيأبى عليه الصلاة والسلام ويقول: أئمتكم هذه الأمة منكم، تكريمة الله لهذه الأمة. وفي بعضها أنهم في صلاة الفجر، وفي بعضها أنهم في صلاة الظهر. فالمهم أن عيسى عليه السلام ينزل ويحصل بنزوله من الخير والخصب والوفر الشيء العظيم، ويكون معاصرا للمهدي، وتخرج الأرض خيراتها حتى إن الرهط لا يستظلون بقحف الرمان من وفرة الخيرات، وحتى إن اللقحة لتكفي الفئام من الناس، لقحة من الإبل تكفي الفئام من الناس، تخرج الأرض خيراتها، شيء عجيب يقع من البركات والخيرات، وحتى أن المال يحتى ولا يعد لوفرته وكثرته. فيجب أن نؤمن إذن بنزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من السماء نزولا حقيقيا. وهذه القضية كما تعلمون يؤمن بها النصارى أيضا، والنصارى الآن وكانوا يظنون أنه سينزل عليه الصلاة والسلام في الألفية الثالثة كما يؤقتون، وينتظرون القدوم الثاني، وينتظر اليهود أيضا مجيء رسول لهم، ينتظرون مجيء رسول لهم يقع على أيديه النصر. ولذلك اتفق المتصهينون المسيحي النصارى مع اليهود على التعجيل للقدوم الثاني، لأن كل واحد ينظر من زاويته الخاصة، فهم يهيئون للقدوم الثاني. ما هو سر مساعدة النصارى الإنجيليين البروتستانت لدولة إسرائيل؟ هم يرون أن من شروط القدوم الثاني كما يسمونه للمسيح أن يوجد دولة لإسرائيل، دولة لإسرائيل، ويكون فيه ملك من نسل داود. هذا شرط، ولذلك يعجلون بهذا ويعدون المكان المسمى هرمجدون موجود الآن ويقصد سياحيا من قبل السواح البروتستانت الإنجيليين، ومعروف مكانه في أرض فلسطين، لأنهم يزعمون أو يرون أنه هو الذي ستقع فيه المعركة بين جيش الرب ويأجوج ومأجوج إلى غير ذلك. والمؤمنون يعتقدون بقدوم المسيح عليه السلام، ولا شك أن أهل الإسلام هم أسعد الناس بقدوم المسيح عليه السلام. وإذا نزل المسيح عليه السلام فإن كثيرا من أهل الكتاب سيؤمن ويدخل في الإسلام. فالمهم أن هذا من أشراط الساعة، نزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء. ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها أيضا، قد جاء ذلك في كتاب الله، ففي قول الله عز وجل: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها طلوع الشمس من مغربها. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد ومعه أبو ذر والشمس تسقط للمغيب، فقال: يا أبا ذر، أتدري أين تذهب الشمس؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إنها تذهب فتسجد تحت العرش، ثم تستأذن أن ترجع فيؤذن لها، ويوشك أن تستأذن فلا يؤذن لها، ويقال: ارجعي من حيث شئت، من حيث جئت. فبين الناس ينتظرون خروجها من المشرق، وإذا بها تخرج من المغرب. فذلك يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ما ينفع العمل بعد ذلك، يطبع كل أحد على ما هو عليه. فهذا هو طلوع الشمس من مغربها، وبه ينغلق باب التوبة، لأن التوبة ما تتوقف إلا بأمرين، أمر خاص وأمر عام. الأمر الخاص أن تبلغ الروح الحلقوم، فهذا لا ينفع، كما قال فرعون: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. فقيل له: الآن وقد عصيت قبل. فلم ينفعه ذلك. الثاني طلوع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها أقفل باب التوبة. قال: وخروج دابة الأرض من موضعها. دابة الأرض أيضا أخبر الله عنها في كتابه: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون. فهذه الدابة دابة الله أعلم بصفتها، وقد ورد فيها أحاديث كثيرة لكن عامتها ضعيف في صفتها ومخرجها، فمنهم من قال إنها من صدع الصفا، ومنهم من قال يعني في من موضع آخر. ذكروا مواضع متعددة في خروجها، وذكروا في طولها وعرضها وصفتها، وكل هذا لم يثبت في أحاديث صحيحة. ويكفينا ما في كتاب الله أنها دابة الأرض، وأنها تتكلم، وأنها تسمى المؤمن بإيمانه والكافر بكفره. فهذه يعني من أشراط الساعة التي أشار إليها المصنف رحمه الله. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدخان، والدخان كما هو على اسمه دخان يغشى الناس. والدخان المذكور في سورة الدخان يغشى الناس هذا عذاب أليم. من المفسرين من قال إنه قد وقع ومضى، ومنهم من قال إنه سيقع. ففسره ابن مسعود رضي الله عنه أن هذا الدخان وقع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على قريش بسنية كسني يوسف، فأصابهم من القحط والشدة ما جعل أحدهم إذا نظر إلى السماء من شدة الجهد والضعف يرى كأن بينه وبينها دخان. والقول الآخر أن الدخان آثم، وأنه من علامات الساعة. فإذا الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف. هذه الخسوف واضح أنها خسوف عظيمة وليس أدنى خسوف، خسوف عظيمة جدا. وأن هذه الخسوف خسوف في الأرض، يعني بعض الناس قال يمكن التسونامي اللي وقع في الشرق، لا، ظاهر هذا التسونامي صدع في الأرض في داخل البحر، وإنما المقصود خسف حقيقي، هبوط في طبقات الأرض، واحد في المشرق، واحد في المغرب، واحد في جزيرة العرب. وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم، تسوقهم سوقا تبيت حيث يبيتون وتصبح حيث يصبحون تطردهم طردا. فكل هذه علامات للساعة وأشراط لها، أينما ثبت الحديث فإنه يجب الإيمان به. وبهذا تم الحديث على هذا الركن الخامس وهو الإيمان باليوم الآخر وما يلتحق به. ونتحدث إن شاء الله غدا عن الإيمان بالقدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تم الكلام على ما أردنا إراده من الحديث عن الركن الخامس من أركان الإيمان وهو الإيمان باليوم الآخر. وقبل أن ندلف إلى الركن السادس وهو الإيمان بالقدر، أجيب على سؤال أو سؤالين وردا يتعلقان بدرس الأمس. يقول السائل: ذكرت بأن المؤمنين يحاسبون على نوعين، العرض والنقاش، فكيف يجمع هذا مع حديث الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب؟ نعم، قد ثبت من قول المصطفى صلى الله عليه وسلم أن 70,000 من أمته يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، ووصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء وكذلك من جاءت النصوص بنفي الحساب عنه، إما أن يقال أن الأمر على ظاهره أنهم لا يتعرضون لمحاسبة أصلا، فهذا من كرامتهم على الله عز وجل لعظيم حسنتهم